حديث صدو حفت وحفت عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله كري عمر خدش بابي رازي بي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خود اسلام خود سر بن یاگوتی ارانی اتخویدا من خودی اتسوک بسواک من سواک استعمالت کر من داده خوب پاکشت کر فجاءنی رجلان دو ظلم هاتنا نکمن احدهما اکبر من الاخر ایکشوانی مصر بوشید فناولت السواک الاصغر منهما من سواک دفی کسی یشهر دوکا بچکتر فقیل لی هاتا گوتن بومن كبر أولي كبدا أذي سواك بدفي أوي مصدر فدفعته إلى الأكبر منهما منجك أفسواكها دفي كسي يشوان هردوكا مصدر.